إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، مترجم ولا ما في؟ نتكلم على طول، ما يحتاج ترجمة؟ ما يحتاج، خلاص أحسن. تمام. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه نعمة أنعم الله بها علينا، فمن اجتمع له صحة، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، فهذا الذي اجتمع له الخير. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد اجتمع عنده نعمة من نعم الله عز وجل التي ينبغي له أن يستغلها. كم من أناس عندهم صحة لكنهم لا يجدون الفراغ، مشغولون بدنياهم، حتى عن أبنائهم وحتى عن زوجاتهم وحتى عن أنفسهم. ولنفسك عليك حق، تجده مشغول حتى عن نفسه، يرهقها ويتعبها، وكله هذا بحجة أنه ليس عنده فراغ. حتى أن البعض لا يكاد يعرف أبناءه، ولا ما يحدث مع أبنائه، يأتي وهم نائمون ويذهب وهم نائمون، مشغول، عنده صحة لكن ما عنده فراغ. هذا هو محروم حقيقة. ومن الناس من عنده فراغ، فراغ كثير، ربما طيلة اليوم فارغ، لكنه ليست لديه صحة، إما طريح الفراش لا يتحرك، أو إن تحرك فإنه يتحرك بصعوبة، فهذا عنده فراغ لكن ليست عنده الصحة. ومن الناس من ليس عنده لا فراغ ولا صحة، كيف ذلكم؟ يعني نسأل الله السلام والحماية، مريض فهو من مستشفى في مستشفى ومن بلد إلى بلد يبحث عن العلاج، ليس عنده وقت، وقته كله مشغول، وأيضا ليست لديه صحة، تجده في المستشفيات من الصباح إلى المساء، وتجده ينتقل من مستشفى إلى مستشفى أو من بلد إلى بلد، أو تجده مثلا قد ابتلي بمرض الكلى، صاحب الكلى لابد أن يجلس يغسل بالساعات بالساعات غسيل الكلى. ونحن إذا نظرنا إلى حالنا والله إنا نحمد الله عز وجل، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ إذا لم تستغلها في مرضاة الله هي سبب هلاكك وسبب فسادك. الصحة والفراغ إذا لم تستغل في طاعة الله فهي سبب فساد المرء. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ شباب وفراغ وقوة، خلاص مفسدة، أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ انتبه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: نفسك التي بين جنبيك إن لم تستغلها في الخير، إن لم تشغلها في الخير أشغلتك في الشر. ما في، إما أن تستغل هذه النفس بالخير فإنها سوف تشغلك بالشر. إخوان ما تحتاجوا ترجمة؟ يعني إذا ما في بأس، إذا في ترجمة أنا ما عندي مشكلة. تحتاجوا ترجمة؟ يعني نحن نريد الفائدة، ما في بأس. طيب سمعت كلامي الأول يا شيخ؟ من سمع كلامي الأول؟ ها؟ ها ترجمه، ترجم لهم، تعال. ترجم، لا بس نفس كلام اللي قلته ولو بالمعنى، لا بس لا بس. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. الشيخ رحمه الله تعالى di awal mengingatkan kita akan hadith baginda Rasul alaihi salatu wassalam tentang dua kenikmatan yang banyak manusia terlalaikan, terlupakan terhadapnya, yaitu as-siha wal-faragh, kesehatan dan kesempatan. Kemudian setelah itu beliau mengurai bahwa manusia terbagi di dalamnya. Di antara manusia ada yang diberi kesehatan tetapi tidak diberi kesempatan, ini berpenyakit. Dan di antara mereka ada yang diberi kesempatan tetapi tidak diberi kesehatan, ini pun berpenyakit. Tetapi yang lebih parah, kelompok ketiga yang tidak diberi kesehatan dan tidak juga diberi kesempatan. Selanjutnya beliau mengingatkan kita, selanjutnya perhatikan diri kita saat ini. Kita diberi kesempatan dan sekaligus diberi kesehatan. Nikmat yang teramat besar. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang kepemudaan. Iya, kondisi kita saat ini. Beliau mengingatkan akan bahaya yang sangat besar bagi pemuda yang terkumpul padanya tiga sebab yang akan mendatangkan bencana yang sebesar-besar bencana. Yaitu kepemudaan, kesempatan, dan kekuatan. Kalau ini terkumpul pada diri seseorang, maka betul-betul merupakan kerusakan yang menjadi kerusakan yang terbesar dalam hidupnya. Sebagaimana kata penyair, inna syabab wal faragh wal jida mafsadatun ayya mafsadah. نعم أيها الإخوة، الإنسان عليه أن يستغل وقته فيما ينفعه، يستغل هذا الوقت في منفعته، وأما إذا ترك الاستفادة فإن الشيطان يبحث دائما على من يجد فيه هذه الأسباب، أسباب الغواية، شباب وفراغ وقوة، هذه التي يريدها الشيطان. فعلينا أيها الإخوة أن نستغل هذه النعم التي أنعم الله بها علينا فيما يرضي الله عز وجل. وأعظم ما ينبغي أن يستغل المرء فيها هذه الأوقات هي طلب العلم، طلب العلم من أفضل القربات التي تقرب بها إلى الله، ونحن بحاجة إلى العلم، جميعا نحتاج أن نطلب العلم. كما قال الإمام أحمد، حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نحن نحتاج إلى العلم، نحتاج أن نطلب العلم، نتعلم، لأن بالعلم نعرف الله. وبالعلم نستطيع أن نعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة. فليست عبادة العابد الجاهل مثل عبادة العالم أبدا. العالم يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأما الجاهل يتخبط. وأضرب لكم قصة لأحد العلماء، كان في بداية حياته مشتغل بالأدب والأشعار والحب والغرام، وهو كان أيضا على منصب كبير، منصبه كبير، كان أميرا من الأمراء. يعني تخيل الآن هذا المنصب، من يتنازل عنه؟ أحد يتنازل عن الإمارة؟ لا. الله عز وجل ماذا قال؟ وينزع الملك ممن يشاء. ينزع يعني الذي عنده ملك ما يريد يتركه، يتشبث فيه ويمسك فيه. فجاء الخطاب أن الله عز وجل قال وينزع يؤتي الملك يعطيه من يشاء لكن عندما يأتي يأخذ الملك الذي عنده الملك لا يريد أن يتركه يتشبث فيه يمسك فيه فجاء التعبير في القرآن وينزع الملك يعني نادرا تجد أحد يتنازل على الملك أو الإمارة بل يقاتل من أجلها يسفك الدماء من أجلها وانظروا إلى هذا العالم لما أراد أن يسلك هذا الطريق فجعل الله له سبب دخل المسجد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى هذا مما يذكر عنه في بداية أمره الإمام ابن حزم الإمام ابن حزم يعني إمام من أئمة المسلمين وقوي في العلم والمجادلة والمناظرة ولا يستطيع أحد أن يجادله ويناظره مما حوى من العلم القوي متى تعلم وكيف كانت بداية تعلمه دخل المسجد في يوم من الأيام فأخذ يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وكان هناك شخص موجود متواجد قال ليش تصلي لماذا تصلي قال صلي تحية المسجد قال لا هو دخل بعد العصر قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال كيف قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس خلاص هو أخذ هذا الحكم ومشى دخل في يوم آخر إلى المسجد فجلس وكان هناك شخص قال تعال ليش تجلس قالوا لأن لا صلاة بعد العصر قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مرة يقول له شخص لا تصلي ومرة يقول له شخص آخر صلي فبدت الآن الفكرة عنده تتحرك إيش هذا أكيد فيه إشكالية أريد أفهم إيش الحل وما الصحيح فكانت بداية لطلب العلم فبدأ في طلب العلم كان مشتغل بالأدب والحب والغرام عنده كتاب طوق الحمامة طوق الحمامة هذا كله حب وغرام ترك هذا كله اتجه إلى طلب العلم ترك حتى الإمارة تركها واتجه إلى طلب العلم طيب لو كان أميرا ابن حزم وجلس على الإمارة ثم مات ماذا يكون هل نعرفه ما نعرفه كم من أمراء وملوك ماتوا ما نعرفه لكنه لما اختار طلب العلم بقي ابن حزم إلى اليوم إلى اليوم علي بن أحمد ابن حزم إلى اليوم كأنه يعني مات قريبا، ذكره باقي لأنه طلب العلم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نطلب العلم، لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها حقيقة. طلب العلم هذا عمل عظيم ومهنة شريفة وعبادة جليلة، إذا دخل فيها من لا يحسنها فكأنك تقلد قلادة من لؤلؤ إلى رقبة شخص، أو فلنقل إلى رقبة من لا يستحقها، لأن هذا علم كيف يتحمله إنسان وهو لا يستحق هذا العلم. فلابد أن نتهيأ ونتأدب ونتخلق بالأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya bahwasanya manusia ini seyogianya untuk senantiasa menyibukkan diri dengan hal yang memberikan manfaat baginya. Apabila dia meninggalkan dari mengambil istifadah, maka syaitan akan senantiasa mencari pada orang-orang yang terkumpul badannya atau didapati badannya itu sebab-sebab kerusakan, sebab-sebab kebinasaan, yakni masa mudanya, waktu senggangnya, dan kekuatannya. Karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa menyibukkan diri kita dengan kenikmatan-kenikmatan ini semuanya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala meridainya, yakni dengan talabul ilm, dengan mencari ilmu yang merupakan afdhalul qurbati ila Allah, merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala paling utama. Dan kita sangat butuh kepada ilmu, dan semuanya itu sangat butuh kepada ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, butuhnya manusia terhadap ilmu itu lebih dari hajat mereka terhadap makan dan minumnya. Karena ilmu, dengan ilmu inilah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu ini pula kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Bukan seperti ibadahnya seorang abid yang jahil, seorang ahli ibadah yang bodoh. Maka seorang ahli ibadah yang bodoh ini, ibadahnya ini akan tidak karu-karuan, yatakhabbat. Kemudian beliau mengisahkan satu kisah di antara para ulama, bagaimana awal kehidupannya dan bagaimana awal menyibukkan dirinya dengan ilmu. Yang beliau ini adalah juga seorang amir, memiliki kedudukan, memiliki mansib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menanggalkan, akan mencabut kekuasaan itu pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sesuatu hal yang dimaklumi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan, tidak mungkin dia akan menyerahkan kekuasaannya itu. Tidak mungkin dia akan tanazul. Sangat sedikit atau jarang didapati orang mau tanazul dari kekuasaannya. Bahkan dia akan membelanya habis-habisan. Bahkan kalau perlu memerangi siapapun yang menghalanginya. Namun tatkala seorang hamba ini, seorang alim ini menginginkan untuk menempuh jalan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya sebab. Di mana suatu hari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala ini masuk masjid. Dan beliau sebagaimana kita mengerti adalah imam min a'immatil muslimin. Yang ilmunya sangat kuat. Demikian pula dalam mujadalah dan munadharah. Maka kapan beliau mengawali mencari ilmu ini? Suatu hari beliau masuk masjid. Kemudian sholat 2 rakaat. Dan di dalam masjid itu ada seseorang. Yang kemudian selesai sholat bertanya, mengapa engkau sholat? Kemudian dijawab, sholat tahiyatul masjid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kemudian dikatakan kepadanya, tidak. Dan ini sudah selesai dari waktu asar. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Maka di hari yang lain beliau pun masuk masjid. Dan ada orang lain lagi yang menegurnya. Tatkala beliau langsung duduk dan tidak sholat. Ditegurnya dan mengatakan, mengapa engkau duduk? Kemudian beliau pun berdalil. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la salata ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Maka kemudian diingatkan kepada beliau, tidak demikian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian itu masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka ini masuk padanya iskal. Suatu hari dilarang, suatu hari juga ketika sholat dilarang, ketika duduk juga dilarang pula. Maka disinilah merupakan awal dari beliau mencari ilmu. Dan beliau menyibukkan dengan ilmu. Setelah sebelumnya ditinggalkan apa yang ada pada beliau. Sebagaimana beliau juga punya kitab, punya risalah. Yang berjudul Tauqul Hamamah. Maka itu ditinggalkan semuanya. Sampai juga mansibnya, kedudukannya sebagai amir. Beliau tinggalkan dan kemudian mengarahkan dirinya untuk mencari ilmu. Dan kalau seandainya beliau yang menjadi seorang amir kemudian meninggal, tidak akan ada orang yang mengenangnya. Tidak ada orang yang mengenalnya atau mengenangnya. Namun tatkala beliau meninggalkan mansib itu dan kemudian mengarahkan kepada ilmu dan meninggal, maka orang pun mengenalnya dan mengenangnya sampai hari ini. Maka inilah merupakan mihnah syarifah, merupakan karunia yang mulia dan juga ibadah yang indah yang hendaknya kita benar-benar memberikan kepada orang-orang yang memang berhak padanya, kepada mereka para ahlul ilm, yang kalau kemudian predikat ini diberikan kepada yang bukan ahlinya, seakan-akan kita telah mengalungkan kalung permata kepada orang yang tidak berhak padanya. Karena itulah wajib bagi kita untuk kita senantiasa beradab dengan adabnya ilmu dan ihtiram dengan para ahlul ilm. مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان في بداية أمره أن يطلب العلم بنية صالحة، لأن العلم عبادة، وإذا كان العلم عبادة فإن الله عز وجل لا يقبل من الإنسان هذه العبادة إلا إذا كان مخلصا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فينبغي لنا أن نخلص النية لله عز وجل، نطلب العلم، ننوي أن نرفع الجهل عن أنفسنا، ثم أيضا ننوي أيضا أن ننفع من هم حولنا ومن يعيشون معنا. فإن الذي يطلب العلم لأجل الثناء والرئاسة فهذا تجارته خاسرة والعياذ بالله. وأنتم تعلمون أول من يسعر بهم نار جهنم رجل قرأ القرآن ثم جاء به قال ماذا فعلت؟ عرفه الله بنعمته فقال ماذا فعلت؟ قال قرأت فيك القرآن، تعلمت القرآن فيك وعلمته. قال كذبت، ولكن قرأت ليقال فلان قارئ. وقد قيل ثم يؤمر ويسحب به على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. انتبه، لا تعلم العلم لأجل يقول فلان عالم، فلان طالب علم، وتحب التصدر بين الناس وتطلب العلم لأجل تصل إلى هذه المنزلة والمنصب. لا، احذر، اجعل نيتك أنك تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك، ترفع الجهل عن نفسك وعن من حولك. النية الخالصة الصادقة لله عز وجل. ثم أيضا مع إخلاص النية، فإذا أخلصت النية وتريد طلب العلم لوجه الله عز وجل فعليك قبل كل شيء أن تنظر أين تتجه. بعض الناس الآن يريد طلب العلم لكنه يتخبط، ما يدري أين يذهب. العلماء يقولون من سعادة الحدث إذا نسك، يعني الإنسان الذي التزم واهتدى قريب من سعادته إذا تعبد أن يوفق لعالم سنة. العلم دين، يقول ابن سيرين العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، لا تأتي إلى أي شخص تدرس عليه، بل ينبغي لك أن تنظر من هذا الشخص الذي أنت تريد أن تدرس عليه، لأنك أنت إذا درست التلميذ دائما يتأثر بشيخه، يأتي التلميذ فارغ الذهن فيبدأ الشيخ بتلقين هذا التلميذ فيستقبل كل ما عند هذا الشخص ويعتقد أنه هذا هو الصواب. والدليل على ذلك أنت إذا كنت في بيتك أنت طالب علم وعندك ابنك الصغير يدرس في المدرسة، ثم جاء هذا الابن من المدرسة وقد تعلم من المعلم حكما من الأحكام، أول ما سمع هذا الحكم من المعلم، وأنت تأتي تريد تصحح له، هل تصحح له بسهولة؟ تقول له الحكم كذا، يقول لك لا لا لا لا، الأستاذ قال كذا، الأستاذ قال كذا. يا ابني هذا المسألة الحكم فيها كذا والدليل كذا، يقول لا لا لا لكن الأستاذ قال كذا. خلاص، أول ما دخلت المعلومة تلقفها، مو سهل تخرجها. من أجل هذا لابد يكون اختيارنا من الأول اختيار صحيح. هكذا ينبغي لنا أن نختار ندرس عند من، وأبناءنا يدرسون عند من. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أربعة لا يؤخذ منهم العلم، أربعة من هم؟ ها، أخرج الخطيب الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله وغيره من العلماء عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال أربعة لا يؤخذ منهم العلم. ها يا أخوان، من؟ صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته، صاحب البدعة. ثاني، السفيه المعلن بسفهه. احفظوها، تراها كلام من إمام لها وزن عظيم، هذه الكلمة السفيه المعلن بسفهه. ها ها، وين هذا المتكلم؟ ايوه، العابد الجاهل، وهو الذي يقال فيه رجل له عبادة وصلاح لا يعرف ما يحدث به، هذا كلام الإمام مالك، اللي هو من هو؟ هو العابد الجاهل، رجل له عبادة وصلاح، إذا حدث لا يعرف ما يحدث به، رجل له عبادة وصلاح لا يعرف ما يحدث به. ها ها، الكاذب. الرابع، رجل يكذب في حديث الناس ولو لم يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كم الآن؟ أربعة، نعيدها. يقول الإمام مالك لا يؤخذ العلم من أربعة، يعني يؤخذ ممن سواه: السفيه المعلن بسفهه، وصاحب هوى يدعو إلى هواه، ورجل له عبادة وصلاح لا يعرف ما يحدث به، ورجل يكذب في حديث الناس ولو لم نتهمه في الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة، هؤلاء لا يؤخذ منهم العلم ولا كرامة. ابحث عن رجل صاحب علم. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جلست للتدريس والفتية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شهد له سبعون من علماء المدينة أنه أهل لذلك. فإذا لابد أن نختار الشخص الذي نريد نتعلم عنده، يؤثر فيك، يؤثر فيك يا أخي، قد يدس لك السم في العسل، فتحذر. اجعل أول انطلاق لك على إنسان صاحب عقيدة سلفية وعلم صافي. نعم. Kemudian beliau mengatakan bahwa di antara hal yang senantiasa kita memperhatikannya adalah senantiasa yang pertama, hal yang perlu diperhatikan bagi seorang anak manusia adalah yang pertama, hendaknya mencari ilmu dengan niat yang salihah, dengan niat yang benar. Karena ilmu itu adalah merupakan ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang ikhlas. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Kemudian yang kedua adalah, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, kita niatkan untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada orang-orang yang hidup di masyarakat kita. Adapun orang yang mencari ilmu dan menginginkan popularitas, pujian, maka inilah orang-orang yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu man tusya'aru bihimun nar. Orang-orang yang pertama kali akan merasakan dari siksaan neraka adalah seorang qari'ul Quran, yang nanti di yaumil qiyam akan ditanya, apa yang telah engkau lakukan dengan Al-Quran? Maka dia mengatakan, aku telah membacanya, mempelajarinya, dan mengajarkannya karenamu ya Allah. Maka kemudian dikatakan, kadzabt, engkau telah berdusta. Tidaklah engkau mempelajarinya kecuali agar engkau dikatakan sebagai seorang qari', sebagai seorang yang mahir dalam baca Al-Quran. Waqad qil, dan itu sudah engkau dapatkan. Kemudian dia dilemparkan ke dalam jahannam. Demikian pula yang kedua adalah seorang alim. Ketika ditanya, apa yang telah engkau kerjakan dengan ilmu? Maka dia pun menjawab bahwasanya, aku telah mempelajari ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya karenamu ya Allah. Maka yang dikatakan, kadzab, engkau telah berdusta, dan engkau tidak mempelajarinya kecuali agar dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, dan predikat itu telah engkau dapatkan ketika di dunia. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam jahannam. Nasallallahu salaman afiyah. Maka hendaknya kita senantiasa meniatkan dalam kita mencari ilmu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita telah berusaha mengikhlaskan niat kita, maka sebelum yang lainnya adalah hendaknya kita melihat hendak kemana kita mengarah, hendak kemana kita berjalan. Karena sebagian orang ada yang menginginkan untuk mencari ilmu, namun kemudian salah jalan. Setiap orang dia ambil ilmunya, maka dikatakan min sa'adatil hadath, termasuk kebahagiaan dari tujuan. Apabila kita ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa mengharapkan taufik, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita tunaikan, kita jalankan itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam kita mencari ilmu, karena ilmu ini adalah din. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ilmu itu adalah din. Maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Jangan engkau pergi kepada setiap orang, kepada siapapun. Namun perhatikan Kepada siapa engkau pergi? Kepada siapa engkau mengambil agamamu? Dan syahidnya adalah apabila kita di rumah kita sendiri mempunyai anak yang masih kecil, belajar di sebuah madrasah, tatkala dia pulang dan si anak ini telah memahami satu hukum yang diajarkan oleh gurunya, ternyata hukum ini adalah satu hal yang salah, kemudian kita menginginkan untuk memperbaikinya, dan ternyata apakah kemudian kita bisa memperbaikinya dengan mudah? Jadi apa yang didapatkan oleh seorang anak ini dari gurunya? Tatkala dikatakan, wahai anakku, hukum itu tidak demikian, yang benar adalah demikian, dalilnya adalah demikian-demikian. Namun si anak akan mengatakan, tidak. Kata guru saya mengatakan demikian-demikian. Dan ini awal maklumat, awal pengertian yang masuk ke dalamnya, maka inilah yang akan bercokol dalam hatinya. Karena itulah, hendaknya kita memilih dalam kita belajar kepada siapa kita belajar. Demikian pula anak-anak kita, kepada siapa mereka itu belajar. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sebagaimana dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Ibn Abdul Barr, bahwa la yukhadul ilm, tidak diambil ilmu dari empat orang. Yang pertama adalah sahibu hawa, yang menyeru, mendakwahkan kepada hawa nafsunya. Atau sahibul bid'ah, yang dia mengajak kepada bid'ahnya. Yang kedua adalah orang yang safih, orang yang dungu, yang terang-terangan dengan kedunguannya. Yang ketiga, seseorang yang memiliki ibadah dan kesalehan, namun dia tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Dan yang keempat adalah seorang yang berdusta. Tatkala berbicara kepada manusia, meskipun dia tidak berdusta terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk diambil ilmunya. Dan tidak ada karamah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Carilah sahibul ilm, carilah orang-orang memiliki ilmu. Sebagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala sendiri mengatakan, tidaklah aku duduk memberi fatwa di Masjid Nabawi sampai 70 orang dari ahlul ilm memberikan kesaksian kepadanya bahwasanya beliau adalah memiliki kelayakan, memiliki keahlian untuk memberikan fatwa. Hal ini karena seorang alim memiliki pengaruh yang besar. Maka jadikanlah jadikanlah dalam kita mencari ilmu itu kepada orang-orang yang memiliki akidah salafiyah, memiliki akidah yang benar. Alhamdulillah, qad hayya Allah lakum fi hadhihi al-bilad al-madaris as-salafiyah allati tantahiju manhaj ahli as-sunnah wal jamaah وعليها أناس أمناء وطلبة علم مشايخ سخرهم الله عز وجل لخدمة دينه. فمثل هذه المدارس أن تعمر وتدعم ولا تهمش وتضرب، بل ينبغي أن تدعم معنويا وماديا لأن هذه المدارس تخرج لنا الجيل الذي نحن ننتظره، يتعلمون فيها العلوم الصحيحة الصافية النقية، يقوم على تربيتهم أناس أمناء، حتى أن بعض الأبناء يأتي إلى بيت أهله ويعلم أهله، يأكل الأب بالشمال يقول لا يا أبي كل باليمين، يأكل ولم يسمي الله يقول يا لا يا أبي سمي الله. انظر هذه المدارس والثمرة التي تخرج لنا، فهذه نعمة كبيرة. يعني ما يحتاج الآن منا أن تذهبوا، موجودة عندنا وبيننا. قبل سنين وقبل عدة سنوات فين تجدون هذه المدارس؟ لا تجدونها. اضطر الإنسان أن يخرج ويدرس في الخارج عند العلماء ثم يرجع. فالحمد لله الآن هيئت هذه المدارس عندكم. إذا اخترت المدرس أو المدرسة التي تدرس فيها وعرفتها وعنها على منهج أهل السنة والجماعة، فينبغي لك يا طالب العلم أن تختار الرفيق الصديق الرفيق في طلب العلم. اختر رفيقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتبه، لابد يكون لك صديق يعينك على الطاعة، تنافسه منافسة بينك وبينه في الطاعة، مرة يسبقك ومرة تسبقه، مرة يسبقك ومرة تسبقه، منافسة في الحفظ وفي العلم، وتذاكره، تجلس أنت وياه، تجلس معه، تذاكر معه، مجلسكم كله مذاكرة. ماذا قال اليوم في الدرس؟ ماذا سجلت اليوم في الدرس؟ تكمل النقص الذي عندك من عنده، لابد لك، لكن لابد أن تختار، يكون اختيارك موفق، لأنك ربما تختار شخص يكون سبب في هلاكك والعياذ بالله، سبب في ضياعك. كم من الآن أناس يدعون طلبة العلم، يدعون الانتساب إلى طلب العلم، وهم ليسوا بطلبة علم حقيقة، ما هم طلبة علم. إذا جلست معه أخذ يخوض في مسائل كبار، ويخوض في مسائل ليست لها علاقة بدرسك ولا بعلمك، وأنت طالب مبتدئ الآن ناشئ، تريد تأصل، تريد تحفظ، تريد تسمع، وهذا يبدأ يدخل في أمور ليست بمستواه ويضيعك. قال فلان وقال فلان وقال فلان، ويدخل في مواضيع أنت في غنى عنها. أنت الآن في وقت الطلب، اشغل ما دام أنت وجدت المكان الآمن في أن تتلقى العلوم الصافية، فاشغل نفسك في العلوم، اترك الجدل والكلام الذي لا يفيدك. إذا لمست من هذا الطالب هذه الخصلة فالبعد عنه غنيمة، فر من الـ من الـ من الـ من المجذوم فرارك من الأسد، فر، هذا مجذوم، هذا يعديك، يمرضك، يغير نفسك على ربما تجده يغير نفسك على المدرسة التي أنت تدرس فيها، يبدأ يقدح في طلابها، يبدأ يقدح في أساتذتها، يبدأ يقدح حتى يغير ما في صدرك، ثم تحرم خير هذه المدرسة. إذا رأيت هذا الرفيق بهذه المنزلة ففر منه. أيضا إذا اخترت لك رفيق لابد تحب له من الخير كما تحب لنفسك. المنافسة في الخير مطلوبة يا إخوان، لكن بمعنى أننا نحب لبعضنا الخير، لا يحرم بعضنا بعضا الخير. هذه لا ينبغي أن تكون صفة وخصلة لطالب العلم، بل ينبغي كما تعلمت أن تفيد أخاك بالعلم وتحب له الخير. إذا كانت هذه مبادئنا نحن في سعادة والله وفي خير كبير. أما إذا كنا ننافس بعض بمعنى أننا يعادي بعضنا بعض وأريد أنا أن أتصدر وأتقدم على غيري واستفرد أنا بنفسي، فهذا سبب في محق بركة العلم. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقول: كان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب أنا وهو على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم هذا ينزل وهذا يبقى في شغله، واليوم الآخر ينزل الآخر ويبقى الأول في شغله، لكن انظر كيف المعاملة. فيقول عمر: فإذا نزلت أنا أتيته بخبر الوحي الذي نزل وأخبرته، وإذا نزله أتاني بخبر الوحي الذي وقع في ذلك اليوم وأخبرني. رأيتم كيف الحب للخير في طلب العلم؟ يأتي يقول له: ترى حصل اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، يفيده. وإذا نزل عمر جاء وقال: حصل اليوم كذا وكذا. انظر إلى إلى إلى المعاملة بين الزملاء. إذا كانت المعاملة بين الزملاء بهذه الصورة فإن الله سوف يبارك لهم في علمهم. كن كذلك، كن مثل عمر مع رفيقك وزميلك، حب له الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا إذا فقدت أخاك ابحث عنه، ما الذي أخره، كن خير عون لأخيك يبارك الله عز وجل لك في علمك. وكان الإمام أحمد ويحيى بن معين رفيقان في درب طلب العلم، يسافران سويا ويقيمان سويا، فكان بينهما من الأخوة والمحبة ما ضربت لنا أروع الأمثلة. يا أخواني، إذا وقع بينك وبين رفيقك الخلاف خلاص انتهى. احذر من أي خلاف يكون بينك ومن رفيقك. كل أمر يأتي بينكم بالخلاف حاول تبعده، لأن الخلاف شر، كما قال ابن مسعود: الخلاف شر. يعني تجد الآن طلبة علم في مسجد واحد فإذا بينهم من الخلاف ما يولد العداوة والحقد والعياذ بالله. لا بأس نختلف في الرأي، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر فينا ولا يؤثر في قوتنا، نضحك ونتكلم سويا ولا يؤثر في إخوتنا بشيء. خرج الإمام أحمد ويحيى بن معين من بغداد يريدان الإمام عبد الرزاق في اليمن. شوف المثال. أنا أريد والله هؤلاء السلف سبحان الله يا أخوان، لما نقرأ في سير هؤلاء القوم الواحد فينا قلبه يرتاح يطمئن. خرج هو ويحيى بن معين من بغداد إلى اليمن، وكان في وقت خروجهما صادف الحج، فكان يحيى بن معين يطوف فوجد عبد الرزاق في الطواف. يعني ايش؟ مسافة كبيرة اختصرت له، صح ولا لا؟ ثم ذهب إلى أحمد بن حنبل قالوا وجدنا الذي نريد، أتى الله به في مكة، نسمع منه في مكة. يعني شوف المسافة الآن بين مكة واليمن، مسافة ليست بالهينة، ما كان عندهم سيارات ولا طيارات، كانوا يمشون على الأرجل على الجمال والخيول، ومن الذي يملك خيل؟ ومن الذي يملك جمل؟ العلماء كانوا يمشون سيرا على الأقدام أو يجدون قافلة يركبون معها، ففرصة كبيرة جدا أن يجدوا عبد الرزاق في مكة. الآن بين رفيقين والمسافة طويلة، يعني مسافة أشهر، مكة إلى اليمن. فقال أحمد رحمه الله: خرجت من العراق من بغداد وأنا أنوي أن أسمع منه في اليمن، فلا أسمع منه إلا في اليمن. هل حصل نقاش بين يحيى وأحمد؟ هل حصل نقاش وخلاف؟ لا، إنما سكت يحيى لرفيقه ووافقه وخرج معه. لو وقع الآن بين طلبة العلم هم، والله في أتفه المسائل يتناقشون ثم يختلفون ثم يتهاجرون ويتقاطعون. انظر إلى الآن الخلاف بينه وبين أحمد. يحيى بن معين يريد يسمع في مكة اختصار، ويحيى بن حنبل يقول لا، لا أسمع إلا في اليمن. هذا أيضا نستفد منه أيضا أن الإنسان قد تعلو همته بسبب من؟ صديقه ورفيقه، وقد تنخفض همته بسبب صديقه ورفيقه. فاحرص على أن تختار لنفسك رفيقا يكون خير عون لك في طلب العلم. نعم. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kalian di negeri ini sekolahan-sekolahan madaris salafiyah yang bermanhaj salaf, dan padanya ada orang-orang yang amin, yang amanah, dari para pendidik yang amanah. Maka seperti sekolahan-sekolahan seperti ini hendaknya kita makmurkan dan kita bantu, jangan kemudian dihancurkan, bahkan seyogianya untuk dibantu. baik secara maknawi ataupun madi, secara material atau spiritual. Karena sekolahan-sekolahan ini, madrasah-madrasah ini akan mengeluarkan generasi yang mereka dibina oleh orang-orang yang amanah. Bahkan sampai anak-anak itu bisa mengajari kepada orang-orang tua mereka. Didapati seorang anak mengingatkan kepada orang tuanya, "Wahai bapakku, jangan makan dengan tangan kiri. Itu adalah perbuatan syaitan." Dan yang semisal dengan ini. Maka ini semuanya ada pada kalian. Setelah sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah didapatkan yang seperti ini. Dan alhamdulillah, sekarang ini semuanya ada. Maka hendaknya kita juga memilih kawan dalam kita mencari ilmu. Karena sabda Nabi alaihissalatu wassalam, atau sebagaimana diriwayatkan, bahwa seorang itu tergantung kepada agama kawannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Seorang kawan yang akan membantumu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kawan yang akan berlomba-lomba dalam menghafal, dalam mencari ilmu, dalam murajaah. Seorang hamba, seorang kawan yang akan membantu kita untuk senantiasa murajaah dengan ilmu ini dan menyempurnakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Menyempurnakan kekurangan apa yang ada pada kita, disempurnakan dengan apa yang dia miliki. Atau kemudian kita juga menyempurnakan apa yang dia kurang dengan apa yang kita miliki. Karena kalau kemudian kita memilih kawan seseorang yang sembarangan, yang rusak, boleh jadi ini merupakan sebab kebinasaan atau sebab kehancuran dan kesia-siaan, di mana boleh jadi kita akan masuk kepadanya sementara kita menginginkan untuk menghafal, untuk saling tasmi', saling memperdengarkan hafalan kita, namun ternyata dia mengajak kita kepada masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang kita sendiri tidak berhak untuk berbicara padanya, mengatakan fulan demikian, sementara kita belum butuh dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Sementara kita di waktu talab, saat-saat kita belajar, maka sibukkanlah dirimu dengan belajar, dengan ilmu. Dan apabila engkau mendapati seorang talib, seorang pencari ilmu dalam keadaan seperti itu, hendaknya engkau menjauh darinya. Sebagaimana diriwayatkan, larilah engkau dari penyakit majdum, penyakit lepra, seperti larimu dari singa. Karena seorang talib yang seperti ini akan memulai untuk kemudian dia mencela kepada para murid, para pelajar yang lainnya, bahkan kepada tempat pendidikannya. Maka jika engkau mendapati orang seperti ini, menjauhlah darinya. Kemudian tentunya engkau menghendaki kebaikan untuk saudaramu sebagaimana engkau sendiri senang kebaikan itu untuk dirimu. Maka hendaknya juga engkau senantiasa memberikan faedah kepada saudaramu dengan ilmu, memberikan faedah dengan kebaikan. Namun apabila kemudian saling berseteru atau kemudian saling berlomba-lomba yang tidak pada tempatnya, munafasah, dan engkau menginginkan untuk engkau menjadi orang yang terdepan, maka ini adalah merupakan sebab hilangnya keberkahan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan tak kisahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan tetangganya dalam cari ilmu. Di mana sebagaimana kita maklumi, beliau menjelaskan bahwa sehari beliau datang kepada Rasulullah dan hari esoknya tetangganya yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang datang pada hari itu menyampaikan khabar dari wahyu yang turun pada hari itu. Yang berikutnya pun juga demikian. Tatkala sahabat Umar yang berangkat, maka beliau menyampaikan kepada tetangganya khabar tentang wahyu yang turun pada hari itu. Dan ketika tetangganya yang berangkat, maka tetangganya pun menyampaikan khabar dari wahyu yang turun pada hari itu kepada sahabat Umar. Maka perhatikan ini bagaimana muamalah seperti ini. Kecintaan kepada kebaikan, kecintaan dalam mencari ilmu. Maka seseorang manakala seperti ini senantiasa memberikan faedah kepada saudaranya. Hari ini aku dapatkan demikian-demikian. Hari ini aku mendapatkan faedah demikian-demikian. Dan ini muamalah, pergaulan di antara para pencari ilmu dengan bentuk yang seperti ini. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi mereka dalam ilmunya. Maka beliau ingatkan, jadilah yang seperti ini. Jadilah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan tetangganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk berbuat baik kepada saudaranya sebagaimana dia juga senang untuk berbuat baik untuk dirinya, saudaranya berbuat baik untuk dirinya. Maka jika engkau kehilangan saudaramu, carilah dia. Jadilah engkau sebagai penolong dalam kebaikan untuk saudaramu. Seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Yahya bin Ma'in rahimahumallah, yang keduanya dalam merupakan kawan. Ia sekata dalam mencari ilmu, senasib sepenanggungan. Keduanya berjalan bersama untuk mencari ilmu. Dan di antara keduanya ini ada hubungan yang kuat dari ukhuwah dan mahabbah. Maka hendaknya manakala terjadi khilaf, terjadi perbedaan, dan perbedaan tentunya adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari, hendaknya berusaha untuk menjauhkan perbedaan ini, hendaknya berusaha untuk menjauhkan khilaf ini, karena khilaf itu adalah syar, suatu keburukan, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Namun apa yang kita dapati sekarang ini, dua orang di satu masjid yang sama terjadi khilaf, kemudian saling membenci, saling menjauh, saling menghajar. Maka kita tidak menginginkan yang seperti ini. Kita ingin tertawa bersama, berbicara bersama, dan perselisihan itu tidak memberikan pengaruh kepada kita. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in rahimahumallah, keduanya keluar dari Baghdad ke negeri Yaman dan berniat untuk mendengarkan hadis dari Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Dan perjalanan mereka ini bertepatan dengan musim haji. Maka kemudian mereka pun menunaikan haji. Dan tatkala Yahya bin Ma'in sedang tawaf, maka beliau bertemu dengan Abdul Razzaq bin Hammam San'ani dalam tawafnya ini. Maka ini kita lihat jarak yang sangat jauh dari Baghdad mau ke Yaman, kemudian juga dari Makkah ini ke Son'a, jarak yang sangat jauh, bisa diringkas. Maunya Ibn Ma'in adalah demikian. Maka datang menemui Imam Ahmad dan mengatakan, apa yang kita cari sudah kita dapatkan, apa yang kita inginkan sudah kita dapatkan di sini. Maka mari kita mendengar hadis dari beliau di Mekah ini. Maka ini dua kawan yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh berbulan-bulan dari Makkah sampai ke negeri Yaman. Namun Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, aku keluar dari Baghdad dan aku berniat untuk mendengar hadis dari Abdul Razzaq bin Hammam San'ani di negeri Yaman. Maka hanya mengatakan seperti itu. Kemudian Ibnu Ma'in pun terdiam dan menyetujui apa yang dikatakan oleh kawannya ini. Dan keluarnya, keduanya pun kemudian keluar bersama ke negeri Yaman. Namun apa yang kita dapatkan, yang terjadi pada masa kita sekarang ini, perselisihan yang kemudian menyebabkan saling menghajar, saling memutuskan. Maka kawan ini adalah sangat penting, karena terkadang kawan ini yang akan memberikan semangat, memberikan perhatian kita, itu juga disebabkan karena kawan. Demikian pula lemahnya perhatian kita pun juga disebabkan karena kawan kita. Idza hasala min akhik wa min rafiqak bi talab al-'ilm amran وخطأ فينبغي لك أيها الرفيق وأيها الزميل أن ترفق برفيقك وبزميلك، لا تبادر الخطأ بخطأ مثله، بل علينا أن نعالج الخطأ ونصلح الخطأ وذلك بالأمور التالية. أولا، إذا صدر من رفيقك ومن زميلك خطأ فينبغي لك أول الأمر أن تتثبت، تثبت هل فعلا وقع هذا الزميل وهذا الرفيق في هذا الخطأ، لأنه قد ينقل لك خلاف الواقع. فلا تصدر الأحكام قبل أن تتثبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب مع أصحابه. ابن عمر، عفوا، عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث الصحيحين يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم النهار ولا أفطر وأقوم الليل ولا أرقد ولا أتزوج النساء، عفوا، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم صوم الوصال بدون انقطاع. فلما جاء قال أنت الذي قلت هذا؟ قال نعم. قال فإنك لن تستطيع. أول ما بدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن سأله، أنت قلت هذا؟ نعم. الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم استقلوا ما يعملون، فقال أحدهم أنا أصلي ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وقال الثالث أصوم ولا أفطر. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنتم الذين قلتم، شوف التثبت، أول شيء تثبت هذا فعلا حصل منكم، فإذا كان الجواب بنعم فيعالج الخطأ، وإذا قالوا لا خلاص انتهى الموضوع. الرجل الذي صلى في قومه ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في منى، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في منى، صلى وهذا لم يصلي، هل أصدر الحكم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ ها؟ هل أنبه وعنفه ومباشرة؟ لا. ما منعك أن تصلي؟ أول شيء يسأل ما السبب، لأنه ربما يكون فيه عذر. ربما لما سأل الصحابة الذين قالوا نصوم ولا نفطر، نقوم ولا نرقد، لا نتزوج النساء، عبد الله بن عمرو لما سأله أنه يصوم الوصال، انظر إلى هذه القضايا كيف تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء التثبت، ثم إذا ثبت أن الخطأ وقع كيف تعالج الخطأ؟ تعالجه بالنصيحة، انصح له، الدين النصيحة، ومن حق أخيك المسلم عليك أن تنصحه. ولكن كيف تنصحه؟ هل من النصيحة أن تأتي أمام الزملاء وتناقشه؟ هل من النصيحة أنك تأتي أمام الناس وتظهر معايبه؟ لا، النصيحة تكون في السر بينك وبينه، لأنه من نصحك في السر فقد نصحك، ومن نصحك في العلن فقد فضحك ما نصحك. انصح له في السر، خذ بيده، اجلس معه، ناقشه، تناصح أنت مع أخيك بالتي هي أحسن، بالقول اللين والمناقشة العلمية الهادئة، تناصحه ولا تيأس. ناصحته مرة ويأست؟ لا، انصحه مرة مرتين وثلاث، لأنه من حقه عليك أن تنصح لأخيك المسلم. إذا كان هذا المنهج ننتهجه فيما بيننا يا إخواني، أخوتنا سوف تكون بناء شامخا لن تنهار. أما إذا سرنا نتصيد لبعضنا وننتهز الفرص لإسقاط بعضنا فلن تدوم دعوتنا، لأن إذا اختلفنا ماذا يقع فينا؟ الخلاف يأتي بالشتات والضعف، إذا اختلفنا ضعفنا فشلنا وذهبت ريحنا ولم يعد لنا قوة، وهذا كله بسبب الخلاف. فلتكن صدورنا واسعة لبعضنا، ولنصبر على بعضنا، ولينصح بعضنا لبعض إذا كان هذا سبيلنا وهذه طريقتنا. فبإذن الله أيها الإخوة سوف نجتمع على الله ونفترق على الله ونجتمع عند الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم اثنان ايش اجتمعا في الله وافترقا عليه فإنهم يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. لا تكن اجتمعتم في الله ثم اختلفتم وافترقتم، بل ينبغي لنا أن نجتمع في الله حتى نفترق في الله، لأنكم أنتم الآن في هذا الأماكن تدرسون سويا، حياتكم كلها سوف تبقى مع بعض؟ لا، في يوم من الأيام كل واحد منكم يفترق، كل واحد منكم يذهب في جهة، في جزيرة، في قرية، في مدينة، لكن افتراقكم في محبة، فلن يخيب الله رجاكم، فسوف يجمعكم يوم القيامة. نحن إذا نظرنا الآن إلى الصحابة كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا مجتمعين، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ تفرقوا، الذي ذهب إلى مصر، والذي ذهب إلى الشام، والذي ذهب إلى العراق، والذي ذهب إلى اليمن، تفرقوا في نشر الدعوة، لكن تفرقهم على الأخوة، ما تفرقوا إلا على أخوة، فإنهم بإذن الله سوف يجتمعون على الأخوة عند الله عز وجل. هكذا ينبغي لك يا طالب العلم أن ترفق بأخيك، وأن تكون خير عونا له في سبيل طلب العلم، لا تكن من الذين يشيعون الفتن في أوساط الطلاب، في أوساط الإخوة، ونقل الحكي والنميمة، وتكون سببا لهدم، بل كن سببا لبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس من هو مفتاح للخير ومغلاق للشر، ومن الناس من يكون مفتاحا للشر ومغلاقا للخير، فكن من مفاتيح الخير ولا تكن من مفاتيح الفرقة والفتنة. والله يا ما مدارس هدمت بسبب الفتنة. وأضرب لكم مثل حي الآن، دماج، كيف كانت دماج؟ من اللي ذهب وعاش في دماج؟ لما كان الإمام مقبل بجدارة، إمام رحيم بطلابه، يجمع الكلمة، وكل ما أتى شيء يحدث فتنة أغلقه، يجتمع حوله آلاف الآلاف من كل أماكن الدنيا أتوا عنده. ولما وقعت الفتنة في ذلك المكان بعد موته، وأخذت الألسن تلوك الباطل والنميمة والغيبة، إيش النتيجة؟ بقي في أحد؟ ما في، خرجوا أمام الملأ وأمام الناس. انتبه، احذر، كان فيها آلاف. ثم جاء أناس هيجوا وأيقظوا فتن وأخذوا، يكيدون ثم يكيدون ثم يكيدون حتى أغلق الدماج. انتبه، مدارس أغلقت بسبب مشعلي الفتن. يدخل طالب من بين الطلاب ثم يفسد من حوله. إذا رأيت مثل هذا فلا تسكت عنه، احذره، لأن هذا يسعى في الشتات. ووالله بعض الناس يكون يا إخواني مدسوس، مدسوس باسم السلفية وباسم الالتزام، لأجل يدخل بين المسلمين ويفسد بينهم. ما يدريك يمكن إنسان يهودي نصراني دخل وأنتم ما تعرفونه وأنه طالب علم، وأخذ يحضر هنا ويحضر هنا، ثم يأخذ كلام من هنا وينقل الكلام من هنا، ثم ينقل كلام من هذه المدرسة إلى هذه المدرسة، حتى يوقع الفتنة والبغضاء وهو مدسوس. فلنحذر أيها الإخوة، لابد أن نكون يد واحدة، نجتمع على الحق ونفترق عليه حتى نجتمع عند الله عز وجل. أسأل الله العظيم الكريم الجليل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا متحابين فيه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، جزاكم الله خيرا. طيب أنا أمشي وأخلي كلامي كثير وأنت تفصل زي ما تبغى. السلام عليكم. Kemudian beliau menjelaskan, apabila terjadi di antara saudaramu dengan kawanmu atau dengan kawanmu itu sesuatu dalam mencari ilmu, apa itu kesalahan atau satu peristiwa, maka hendaknya engkau mengingatkan kepada saudaramu itu, dan hendaknya engkau berlemah lembut kepada kawanmu itu. Jangan engkau buru-buru untuk membalas kesalahan itu dengan kesalahan yang semisalnya. Bahkan hendaknya mengobati kesalahan itu dan memperbaikinya. Hal itu adalah dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan tasabbut, mencari kejelasan. Apabila kawanmu itu melakukan satu kesalahan, maka tasabbut, cari kebenaran dari apa yang dilakukan oleh saudaramu. Karena boleh jadi apa yang sampai berita kepada kita itu berbeda dengan fakta dan kenyataan yang ada. Dan Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa melakukan dengan cara seperti ini dengan para sahabatnya. Diriwayatkan dari kisahnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana dihabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Abdullah bin Amr bin As ini berpuasa dengan puasa wisal, menyambung puasanya dan tidak memutuskannya. Maka tatkala datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi bertanya, apakah benar apa yang kau katakan? Apakah benar apa yang kau lakukan? Kata Abdullah bin Amr bin As, benar. Kemudian juga tentang kisah tiga orang yang datang dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di rumahnya. Maka salah satunya mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus dan tidak tidur. Saya tidak akan menikah dengan wanita. Dan saya tidak akan menikahi wanita. Dan Yang ketiganya mengatakan, saya akan berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam pun bertanya, apakah benar tatsabbut? Maka hendaknya demikian. Apabila terjadi pada saudara kita sesuatu hal, kekeliruan, maka cari kejelasan berita itu. Jika kemudian dia mengatakan iya benar melakukan itu, maka kesalahan ini diperbaiki, kesalahan ini diobati. Dan jika mengatakan tidak, maka selesai masalah. Sebagaimana kita lihat juga riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati ada seorang, ketika beliau sholat di Mina, ada seorang dari sahabat yang tidak ikut sholat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam belum bertanya, mengapa engkau tidak sholat bersama kami? Tathabbut. Mencari kejelasan. Kenapa dia berbuat kesalahan? Maka perhatikanlah dengan peristiwa-peristiwa ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah atau mensikapi peristiwa-peristiwa ini dari berbagai kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Dan bagaimana mengobati kesalahan-kesalahan ini adalah dengan nasihat. Karena agama ini adalah nasihat. Namun demikian, bagaimana kita memberikan nasihat? Apakah kemudian kita memberikannya di hadapan kawan-kawannya yang lain? Atau di hadapan manusia, kita tampakkan aib-aibnya? Maka tentunya tidak demikian. Kita nasihati secara sembunyi-sembunyi. Karena dikatakan, man nasaha fi sir, faqad nasahahu. Wa man nasaha fil alan, faqad fadhahahu. Barang siapa menasihati dalam kesembunyian, maka sungguh dia telah menasihatinya. Dan siapa yang menasihati dalam terang-terangan di hadapan orang banyak, maka sungguh dia telah melecehkannya. Dan nasihat ini pentingnya untuk itu kemudian kita menasihati juga tidak hanya satu dua kali, marrat, berkali-kali. Dan jangan kita bosan untuk senantiasa menasihatinya. Karena ini adalah hak bagi kita untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Maka jika muamalah seperti ini, niscaya ukhuwah, persaudaraan kita akan menjadi bangunan yang kokoh, yang akan menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Adapun kemudian natasayyad ba'dhuna ba'dhan, masing-masing mengail atau mencari kesalahan sebagiannya kepada sebagian yang lain, maka hal seperti ini tidak akan menimbulkan kecuali perpecahan, kelemahan, dan kegagalan. Dan juga hilangnya kekuatan kita, hilangnya power kita. Dan ini semuanya adalah disebabkan karena khilaf. Maka hendaknya dada-dada kita pun lapang untuk senantiasa saling menasehati sebagian kita dengan sebagian yang lain. Dan jika ini adalah merupakan jalan kita dan prinsip kita, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala, kita di mana kita berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala, berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita di sisinya. Termasuk di antara salah satu dari 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang yang mereka berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala dan berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya tatkala kita mencari ilmu seperti ini, kita kumpul bersama. Dan mungkin esok hari kita akan berpisah. Namun perpisahan kita tetap dalam mahabbah, dalam kecintaan, dan dalam ukhuwah yang niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di yaumil qiyamah, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita melihat kepada para sahabat yang mereka bersatu berkumpul di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau meninggal, para sahabat pun kemudian bertebaran di berbagai negara, di berbagai daerah untuk menyebarkan dakwah. Namun ukhuwah tetap satu. Namun istima' tetap ada pada mereka. Di sinilah hendaknya kita senantiasa berbuat santun dan lembut kepada saudara kita. Dan hendaknya kita menjadi penolong kepada saudara kita dalam kebaikan. Jangan menjadi sebab kehancuran. Dan jangan menjadi sebab kerusakan bangunan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, bahwasanya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Namun di antara manusia itu pula ada orang-orang yang menjadi pembuka keburukan dan menjadi penutup kebaikan. Maka betapa banyak dari madaris yang hancur karena sebab khilaf. Kemudian beliau mengingatkan dengan kisahnya Dammaj. Bagaimana sejarahnya dahulu. Di masa Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kasih sayangnya beliau terhadap para murid-muridnya. Jam'ul kalimah. Menyatukan persatuan. Menyatukan kalimah. Dan setiap kali ada celah perselisihan, beliau pun bersegera untuk menutupnya. Dan mereka datang ribuan orang dari berbagai penjuru dunia. Namun tatkala terjadi fitnah, apa yang tersisa sekarang ini? Menyisakan apa sekarang ini? Setelah sebelumnya adalah ribuan orang datang, namun kemudian datang manusia-manusia yang menghembuskan fitnah dan membuat makar sampai tertutuplah Dammaj. Maka demikian pula betapa banyak madrasah, sekolahan, tempat-tempat pendidikan yang tertutup disebabkan karena ditiupkan api fitnah ini. Maka jika antum semuanya melihat yang seperti ini, jangan tinggal diam. Hendaknya waspada. Hendaknya hati-hati. Dan mengingatkan manusia. Karena yang seperti ini akan menjadikan perpecahan. Dan akan bercerai-berai. Karena di antara sebagian manusia ada di antara mereka itu adalah madsus. Para penyusup. Yang kita tidak tahu apakah itu Nasrani atau Yahudi. Yang berusaha untuk merusak kaum muslimin, merusak persatuan kaum muslimin, menukil kalam dari sini, kemudian memindahkan ke sana dan seterusnya, sampai kemudian terjadi permusuhan dan kebencian, perseteruan di mana-mana. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kepada kita, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita adalah senantiasa bersaudara, menjadi saudara yang mutahabbin, yang saling mencintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas dalam kita beramal. Innahu lidzalikal qadir alaih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menterjemah. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.